كل ما تركوه من الواجبات، والمفهوم مفهوم الشرط إن لم ينتهوا لا يغفر لهم، فسيحاسبون عليه يوم القيامة، يحاسبون على تركهم للإيمان أولا، ثم يحاسبون على تركهم لعدد الصلوات والحج وعدد أشهر الصيام التي تركوها ما إذا علموا الإسلام، إذا علموا تعاليم الإسلام ومع ذلك تركوه فإنهم يحاسبون على عددها. وهذا على رأي من قال إن الكفار مكلفون أو مخاطبون بفروع الإسلام. ثم بعد ذلك هذا الاستدلال من هذا النص بمفهوم بمنطوق، والمفهوم مفهوم الشرط. كذلك في قاعدة أصولية أخرى استدل بها في هذا النص وهي العموم. اقرأ الآية أولا. قال قل للذين كفروا، قل للذين كفروا، يقولون إن الكفر واحد سواء كان مرتد أو كافر أصلي، واو الجمع هنا صيغة من صيغ العموم، ينتهوا يغفر له، فجميعا إذا جميع الكافر الأصلي والكافر المرتد سواء يغفر لهم ما قسم، الإسلام يجب ما قبله سواء كان كذا أو كذا. وهذا يشير إلى القياس الذي ذكرناه من قياس الشبه من الجمهور الذي ألحقوه في الكافر الأصلي، هذه الآية تشير إليه. واضح الكلام؟ نعم. والمذهب الأول لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي. هذا طبعا الدليل الأول هو النص الكتاب، ثم هذا الكتاب دل على قاعدتين، قاعدة العموم وصيغة العموم واو الجمع، ثم دل على المنطوق الصريح، ثم قاعدة أخرى مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. هذه كلها قواعد استدل بها الفقهاء على ذكرهم أو بسبب ذكرهم لهذه الآية. الفقهاء لم يذكروا هذا الكلام كله، لماذا؟ للعلم به عندهم، يقول لا داعي لتسويد الكتب في ذكر هذا لأنهم معلوم، لكن عندنا نحن ليس معلوم هذه القواعد. ثم إن هذا الكتاب الكافي مختصر للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، ترى الكافي هذا اختصره ابن قدامة من المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وأضاف إليه وأدخل عليه آراء الإمام أحمد. نعم. الدليل الثاني، نعم، ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في لحظة. الدليل الثاني قال السنة التقريرية، حيث إنه أسلم الجم الغفير، أسلم الجم الغفير عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم، وهذا الإسلام مطلق سواء كانوا أسلموا بعد ارتدادهم أو أسلموا إسلاما أصليا، فهذا يدل على أنه أقرهم على هذا الإسلام بدون أن يأمرهم بشيء، وهذا يدل على إقرارهم على ما هم عليه مما سبق، وإقرارهم على ألا يعيدوا أو على ألا يقضوا ما فاتهم، هذا دليل آخر. نعم. ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب، يعني نقول في وجه الدلالة هنا أيضا في قاعدة أخرى وهي التلازم، وهو الاستدلال بالتلازم وبيانه، يلزم من عدم أمر من أسلم بقضاء ما فاته يلزم أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه قضاء ما فاته، وأنه كالكافر الأصلي. وترى التلازم قاعدة الاستدلال، يسمي بعضهم الاستدلال بالأصول وبعضهم التلازم، مثل ما نقول يلزم من وجود السبب وجود المسبب، وجود الحكم يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة على هذا المكلف، يلزم من وجود المانع عدم الحكم، كذلك هنا يلزم من عدم أمره بالقضاء عدم وجوب الصلوات السابقة عليهم كالكافر الأصلي. نعم. ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. أيوة، استدل بالأول بالكتاب وبقواعد العموم والمنطوق وإيش والمفهوم، مفهوم الشر، استدل بالثاني بالسنة التقريرية، الثالث بالمصلحة المرسلة، بالمصلحة المرسلة. كيف ذلك؟ قال إن الشارع نظر إلى المصلحة، والمصلحة ما تعريفها؟ هي جلب ما فيه مصلحة ودفع ما فيه مفسدة، فدفع المفسدة مصلحة يسمى. فيقول لو أمر الشارع أمرهم بإعادة ما فاتهم من الصلوات والصيام وغير ذلك، ما فاتهم من الأشهر ومن كذا، لترتب عليه مفسدة. ما هي المفسدة؟ هي تنفيرهم عن الإسلام، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا أسلم سيعيد صيام الأشهر السابقة وصلوات السنوات السابقة، علم بها بالإسلام ولكنه لم يسلم، فإنه سيصعب عليه ويثقل عليه ولا يسلم. لكن إذا علم أنه سيسقط عنه كل هذه الأمور، فإنه أولا سيسهل عليه الإسلام ويحبب لديه. هذا هو وجه الاستدلال عن طريق المصلحة، مصلحة الإسلام والمسلمين. لا يقول قائل إن الإنسان إذا أسلم ينبغي أن يقبل كل ما يجب عليه، لا، قاعدة معروفة إن الداخل في الإسلام، إن حديث العهد في الإسلام ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى أكثر مما يراعى من دخل في الإسلام منذ مدة طويلة، ينبغي أن يراعى، وهذا ثبت بأدلة كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس أول ما يسلموا ثم تكون غنيمة أو نحو من ذلك، يعطيهم أكثر من إيه؟ يعطيهم من الغنائم أكثر مما يعطي إيه؟ الذين أسلموا من قبل ومنذ فترة طويلة، كما قال إنني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأنه سيوطده في الإسلام وهو من الثمانية المؤلفة قلوبهم، ترى الثمانية أصحاب الزكاة وهذا من المؤلفة قلوبهم، فينبغي أن يراعى ويتغاضى عن بعض سقطاته حتى يتمكن الإمام من قلبه، ثم هو سيقوم بأشياء دقيقة لم يؤمر بها حد. نعم نعم. الكتاب يستدل بالكتاب والسنة والمصلحة المرسلة. نعم. إذا كانت المصلحة عدم التنفيذ، النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه في وجاء القوم اشترطوا عليه عدم الحج وعدم الجهاد، وافق يا شيخ على قبول الإسلام منهم وقال سوف تأمرهم صلاة، هل يستدل على هذا أنه إذا جاءت امرأة مثلا حديثة عهد بالإسلام أو تريد الإسلام وقالت ما أريد مثلا إن كان في الإسلام تعدد ما أقبل، هل يسكت عنها؟ لا يا شيخ، لا، هذا يكون في أول الإسلام فقط، في أول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حتى الصحابة لم يقبلوا من أحد أن يسلم ببعض الأركان دون بعض أو بعض الواجبات دون بعض إلا إذا كان جاهلا، فهنا الجهل يدرى عنه الحد أو يدرى عنه العقوبة، فهذه مسألة في أول الإسلام، كما أنتم تعلمون أول الإسلام أو كان الخمر منتشر، فهل حرم الخمر تحريما أبديا أول الأمر؟ لا، في أربعة إيش؟ أربع مراتب. أولا فضل عدم الخمر على الخمر ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك قال القرآن نفسه إن في الخمر منافع ومضار، والمضار أكثر. فيه أمور ليونة. أول الأمر لو أتاهم تحريم الخمر يعني هكذا على طول لنفر كثير منهم لأنهم متعلمين عليه. كذلك حرم أيضا في المرتبة الثالثة، حرم في بعض الأوقات، في أوقات الصلوات فقط غير أوقات يجوز. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة عنده. كذلك الربا، في أمور كثيرة تسلسل. ما هي الحكمة؟ الحكمة عدم تنفير الناس عن الدخول في الإسلام. لكن الآن لا، حتى في عصر الصحابة تقوى الإسلام بالفتوحات وبكثرتهم إلى آخره. حتى في أول الإسلام كان لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والقتال، حتى أن ابن تيمية رحمه الله يقول إنه إذا كان العصر عصر ضعف للمسلمين ضعفا بينا فيستدل على عدم الجهاد بالآيات النازلة في مكة، أما إذا كان فيهم قوة فينبغي أن يستدل بالآيات التي نزلت في المدينة، وهذا له مقصد شرعي فيها. ثم إن هذه المصلحة، الدليل الأخير، هو المقصد الشرعي من عدم إعادة الصلوات للمرتد، للمسلم الذي ارتد ثم عاد، هو المقصد الشرعي، وهو عدم تنفيره من الدخول في الإسلام مرة أخرى وتحبيبه للنفس، فينبغي مراعاته ومراعاة نفسيته ومزاجه وغيره من الذين أول ما يدخل. لأن الإنسان مهما كان أول ما يتولى أمر، قاعدة معروفة، أمر من الأمور أو يدخل في أمر جديد، مهما كان لابد أن تراعى ظروفه ونفسيته ومزاجه في كل شيء، ترى حتى في الحياة العملية. ثم بعد ذلك إذا تمكن منه هنا يجب أن يعمل على أصول العمل. ولا تجب على مجنون، ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم، المجنون ينقسم إلى قسمين ترى، وتكلم العلماء عنه. هنا ابن قدامة أجمل الكلام، ما أصيب بجنون مطبق وما أصيب بجنون غير مطبق. المطبق هو الذي، الجنون المطبق هو الذي لا يفيق أبدا، أما المجنون غير المطبق هو الذي يفيق أحيانا. فبعضهم فرق، قال إن المجنون الذي يفيق أحيانا هذا يكلف، ورواية عن الإمام أحمد، لكن الجمهور قالوا أبدا الجنون واحد، لأننا لا نعلم متى أفاق، أو يزعم أنه أفاق وليس كذلك، فينبغي أن نعمم الحكم للجميع، لأن الحديث عام والمجنون حتى يفيق. ما نوع الاستدلال هنا؟ والمجنون حتى يفيق مفهوم شرط، مفهوم غاية. غاية. نعم، مفهوم مخالفة، مفهوم غاية، يعني بمعنى أن رفع أول منطوق رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، إذا أفاق لا يرفع عنه القلم، بمعنى يكتب عليه كل الحسنات والسيئات، يكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنة، وهذا هو التكليف. فهنا المنطوق أن المجنون مرفوع عنه يعني لا يكلف، والمفهوم أنه إذا أفاق فإنه يكلف. طيب، كلمة أفاق تكلم عنها العلماء، هل المقصود إفاقة دائمة أم إفاقة محصورة أو محدودة؟ وهذا هو سبب قول الإمام أحمد في رواية عنه وبعض العلماء أن المجنون إذا كان يفيق بعض أيامه أو بعض أوقاته وساعاته فإنه يكلف، أن كلمة أفاق عامة ومطلقة ترى، لكن الجمهور حملوها على الإطلاق بأنه يعني المجنون دائما الذي يفيق أحيانا والذي لا يفيق. قالوا ما سبب ذلك أو إطلاقه؟ قالوا لأننا لا نعلم متى أفاق، ولا ينبغي أن نطيع المجنون أنه يفيق أو لا يفيق، وهذا يصعب على إيش؟ على الولي للمجنون أن يحدد وقت إفاقته وعدمها. فلذلك رفعا للحرج عنه قالوا بأنه لا يكلف المجنون مطلقا. هذا حديث حسن، ولأن مدته تتطاول. قوله هذا حديث حسن جواب عن اعتراض معترض أن في الحديث مقال، ولكن هو أتى بهذا الكلام لأجل يؤيد صحة هذا الحديث. حتى لو أتى لكم بعجائب وغرائب الحكم، إذا كان مجنونا أنتم اذهبوا إلى أماكن المجانين يحدثونكم حديث عادي، لكن لا تأمنونه، مثل الصبيان ترى، الصبي الآن لا تأمنه، حتى أنهم قال العلماء إنه تقبل رواية الفاسق للحديث ولا تقبل رواية الصبي. لماذا؟ لأن الفاسق يخاف الله أحيانا، الصبي لا يخاف الله أبدا لأنه لا يعرف ما هو الله حتى يخافه. لذلك قاس العلماء المجنون الذي يفيق أحيانا على الصبي المميز الذي لم يبلغ، قالوا لا نعلم متى ميز حتى نكلفه، لأن التمييز والتعقل بالتدريج يأتي، لا نعلم متى، فإذا بلغ 15 أو أنبت أو احتلم هنا نعلم، واضحة علة ظاهرة للتكليف، معي أنتم؟ فقاسوه، قال مثل ما أنا لا نعلم متى ميز الصبي كذلك لا نعلم متى أفاق هذا المجنون، فلذلك يتساوون في عدم التكليف. ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه، ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث حسن، ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. نعم، هذا يقصد الضمير يعود إلى المجنون، يعني يقول إنه إذا جن إنسان فترة من الفترات ثم أفاق لا يجب عليه إعادة الصلوات التي فاتت أثناء جنونه، وقاس العلماء عليها الإغماء، فيقولون عادة الجنون يطول، فلو وجب عليه إعادة أو قضاء ما فاته لشق عليه، فرفع الله عنه المشقة فلم يوجب عليه القضاء. وهذا الدليل، أولا الدليل النص منطوق ومفهوم، ثم بعد ذلك الدليل المصلحة وهي دفع المفسدة والمضرة عنه لأنه يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. لذلك يقولون في المغمى عليه إذا كان أكثر من 3 أيام لا يقضي ما فاته، الإغماء يعني، لأن فيه مشق. وبعضهم يقول أبدا لا يعيد ولو كان، وبعضهم قال 5 صلوات لا يعيدها، لا يعيد شيء لأن فيه مشقة عليه، لأنه أغمي عليه ليس من إيش؟ من عمد من عنده، يعني فعل من عنده، وإنما هو أمر سماوي فلا يعيد. واختلف العلماء في هذه المسألة كما ستأتي. نعم. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل. نعم، ولا تجب على الصبي، نعم، ولا تجب على الصبي للحديث السابق رفع القلم عن 3، الصبي حتى يبلغ، ونفس الطريق نفس الذي قلناه في المجنون. نوع الدليل ما هو المنطوق؟ منطوق الحديث يعني النص السنة القولية. نوع الدليل أنه منطوق صريح ومفهوم غاية. ثم إن الصبي كما قلنا في المجنون ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. أما الصبي غير المميز فهو من سبع فما دون، هذا غير مميز يعني لا يميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل. أما الصبي المميز فحددوه بأنه سبع فما فوق. الصبي غير المميز اتفق العلماء على أنه لا يكلف. أما الصبي المميز فقد اختلف العلماء فيه، فروي عن الإمام أحمد وأبي بكر الباقلاني أنه يكلف نظرا لتمييزه، ولكن الجمهور قالوا لا يكلف لأننا لا نعلم متى ميز. فلذلك جعل الشارع الحكيم علامة على بلوغه وتمييزه، وهي بلوغ 15 عاما أو الإنبات من قبل أو الاحتلام وتزيد المرأة الحيض. فهذه علامة ظاهرة لا يختلف فيها اثنان. أما التمييز وعدمه فقد تختلف البيئات، يختلف الصبيان فقد يؤمر هذا بالصلاة دون هذا وهذا لم يميز، يختلف الأولياء، تختلف الأحكام. ونظرا لأن الشارع لا يقصد اختلاف الأحكام في البيئات وفي المجتمعات، جعل التمييز أو جعل التكليف محدود بحد معين وهو البلوغ. نعم. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل، ولأن الطفل لا يعقل، هذا دليل آخر ترى، هذا فيه قياس، قياسه على المجنون ترى. هو ذكر لنا الفرع والعلة فقط هنا في هذا النص، ولأن الطفل لا يعقل، بمعنى أنه كما أن المجنون لا يكلف كذلك الصبي، والعلة الجامعة بينهما هو عدم العقل في كله، لا يعقلان ولا يدركان من هو المكلف وما هو الفعل المكلف به وما المقصود بالله عز وجل وما المقصود بالرسول، ولا يدركان شيئا من هذا، فلذلك سقط عنهما التكليف. قد يقول قائل إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، فهذا يدل على تكليفهم. قد يسأل سؤال وقد احترض بذلك. الجواب نقول إن وجوب الزكاة في مالهما لم يأتي من الحكم التكليفي، لم يأتي بسبب الحكم التكليفي، وإنما أتى بسبب إيش؟ الحكم الوضعي. كيف الحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بشيء، بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحة أو فسادا أو أداء أو قضاء أو إعادة. فهنا وجد السبب وهو بلوغ النصاب، وتوفر الشرط وهو حولان الحول على المال، إذن تجب فيها الزكاة، سواء كان مالكه صبي أو مجنون أو بالغ، تجب في هذا المال. إذن نظرنا إلى المال من حيث الحكم الوضعي وليس من حيث حتى لو الصبي أهدر مالا وأتلف سيارة وأحرقها تجب قيمة المتلف من ماله أو من مال وليه إذا لم يكن له مال. لماذا؟ لأنه تدخل هذا الحكم الوضعي، يعني وجد الإتلاف إذن يوجد القيمة، يجب أن يدفع القيمة من ماله ولا من مال الولي. نعم. نوع قياس علة هذا لأن الطفل لا يعقل، قياس لأن الطفل لا يعقل قياس علة. نعم، نص عليها وهو عدم العقل مساواة بالمجنون. نعم. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف. أيوة. الدليل الثالث على عدم تكليف الصبي هو المشقة، هو وجود المشقة وهي المصلحة المرسلة. اقرأ الدليل كاملا. قال ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليه. لحظة، يكفي إلى قوله لكن. نعم، الدليل الثالث، قلنا الدليل الأول النص وما فيه من قواعد، الدليل الثاني إيش؟ القياس على المجنون. الدليل الثالث المصلحة، قال ما أو بيان المصلحة أن تمييز ومعرفة هذا التمييز يشق على الولي وينحرج في تحديده، فرفعا للحرج ورفعا للمشقة ودفعا لها أسقط التكليف عن الصبي الذي لم يبلغ، ودفع المشقة هي مصلحة. نعم، لذلك جعل الشرع علامة ظاهرة على بلوغه لإراحة وتبيين للولي هذا الأمر، وهي البلوغ. والبلوغ في الذكر ثلاثة أمور، وهي الإنبات من قبل، وبلوغ 15 عاما، أو بلوغ 15 عاما، أو إنزال المني، والمرأة تزيد رابعا وهو الحيض. نعم. والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادا. اي نعم، قال هذا جواب عن سؤال مقدر. ترى السؤال يقولون، يقول السائل إن الصبي لو لم يكن مكلفا لما ضرب على تركها وأمر بها، لأن الأمر لا يوجه إلا للمكلف، والضرب عقوبة، والضرب عقوبة، ولا يعاقب إلا شخصا قد إيش ترك واجب، لأن عرفنا الواجب بماذا؟ ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه هذا هو الواجب. يقولون الآن أمر الشارع بأنه يضرب عليها لعشر، فكيف يضرب وهو إيش ليس بواجب عليه؟ هذا يدل، يقولون هذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على أنه إيه؟ أن الصبي وإن لم يبلغ يكلف. ما هو الجواب؟ المصنف أجاب عن ذلك، قال إنه يؤمر وهو ابن سبع ويضرب وهو ابن عشر لغرض، وهو التأديب، تأديبه على وتعليمه، بمعنى الأمر صادر للولي وليس له. لذلك قال مروا أولادكم، الضمير يعود إلى إيه؟ إلى الأولياء. فلذلك يأثم الولي، الأب مثلا يأثم إذا لم يأمر ابنه بالصلاة ولم يضربه إذا كان بلغ عشر، لابد. وهذا الضرب للتأديب والتهذيب وتعليمه للصلاة، حتى أنه إذا بلغ ما يفاجأ بهذه الأحكام الشرعية. نعم. لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه وتصح صلاته. قال ليتمرن عليها ويعتادها، لأجل التمرن والاعتياد، ولكن لو تركها لا يعاقب معاقبة البالغ. قال وتصح صلاته. طيب كيف تصح؟ هذا أيضا مثار سؤال، وهو كيف تصح صلاته وهو لم يكلف؟ كيف صحتها؟ لما صحت؟ هل يؤجر عليها؟ يقول العلماء إن الصبي إذا صلى وهو لم يميز فإن صلاته فيها أجر، ولكن للولي وليس له، هو ليس له أجر وهو في الصبع. كذلك إذا حج، كذلك إذا اعتمر، فإنه للولي، فلذلك الولي ينبغي أن يعلم أولاده من صغرهم لأمرين: الأول أن أجارهم له، الثاني أنه يعلمهم فيما بعد ليعتادوها، فإذا بلغوا لم يستغربوا هذه الأحكام التكليفية. نعم. ويستحب له وتصح صلاته، تصح صلاته للولي الذي أمره. نعم نعم، فيها مصلحة، أكيد مصلحة للولي، فيها مصلحة للولي، الضرب وهو لعشر، مصلحة للولي ومصلحة لإيه؟ للطفل نفسه. أما مصلحة الولي فهو آجار هذا الطفل، وإذا كبر فيما بعد سيدعو له، هذه مصلحة أبدية وعظيمة. أما الطفل فهو فمصلحته واضحة، وهي إيش؟ وهي أنه يتمرن عليها ولا يستغربها إذا بلغ. نعم. ويستحب له فعلها لما ذكرنا، وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكون. نعم، يقول يستحب له فعلها. وتستحب له، يستحب أن يفعلها، ولكن ليس له أجر الاستحباب. أجر الاستحباب هذا هو المندوب إليه للولي الذي أمره، لأنه لا يعقل، هو لا يكلف الإنسان، لا يكتب عليه حسن له حسنات ولا عليه سيئات إلا إذا بلغ وعقل وعرف من هو المكلف وما هو نوع التكليف وكيف التكليف وكيفية التكليف وطريقة إيقاعه. نعم نعم، ما حتى زكاة ماله الولي هو الذي يؤجر على ذلك، ولي المال والذي قام على ذلك. فلذلك معروف أن الله سبحانه وتعالى الشارع حث على تولي على الأطفال والأيتام، فهذا فيه أجر عظيم عاجل وآجل، وكان السلف يحرصون على هذه الأمور، ولكن الخلف والعياذ بالله بدأوا يتخلون عن هذا الأمر، وهو أمر عظيم. أنا وكافل اليتيم كهاتين، أجر عظيم. نعم. ثم قال ينصر: وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب. وعنه عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن الصبي البالغ 10 سنوات يكلف، واستدل بماذا؟ بالضرب: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. يقول إن الضرب هو عقاب، الضرب هو عقاب، ولا يعاقب إلا تارك الواجب. خلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.